حصريا على موقع djkimo.com. انا ليه لغاية دلوقتي ان جت سيرتك بتأثر ليه؟ لغاية دلوقتي ان جت سيرتك بتأثر وبحس كأني مقصر اني ما بسألش عليك ليه؟ لغاية دلوقتي ان جت سيرتك بتأثر ليه؟ دلوقتي ان جت سيرتك بتأثر وبحس كأني مقصر اني ما بسألش عليك وافتكر انك بقاليك دنيا لوحدك واتحصر احساسي ده بقيت فصل ما انت خلاص سبتلي قلب سبتلي قلبي بيتكسر وافتكر انك بقاليك دنيا لوحدك واتحصر احساسي ده بقيت فصل ما انت خلاص سبتلي قلب سبتلي قلبي قلبي قلبي قلبي سبتلي قلبي قلبي قلبي يا عيني قلبي بيتحصر وحياتك بقى ميت حاجة بتلهيك ليك ناسك وحياتك بقى ميت حاجة بتلهيك وانا مش بنساك وحياتك وحياتي دي واقفة عليك سبحان اللي مفكرني سبحان اللي منسيك بقى ليك ناسك وحياتك بقى ميت حاجة بتلهيك ليك ناسك وحياتك بقى ميت حاجة بتلهيك وانا مش بنساك وحياتك وحياتي دي واقفة عليك سبحان اللي مفكرني سبحان اللي منسيك وافتكر انك بقاليك دنيا لوحدك واتحصر احساسي ده بقيت فصل ما انت خلاص سبتلي قلب سبتلي قلبي بيتكسر وافتكر انك بقاليك دنيا لوحدك واتحصر احساسي ده بقيت فصل ما انت خلاص سبتلي قلب سبتلي قلبي قلبي قلبي قلبي سبتلي قلبي حصريا على موقع djkimo.com.